زمانا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم جميعا، وطبتم وطاب مجلسكم، سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الأوقات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا وسيد العالمين محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. وهذه الحلقة إن شاء الله للاستفسارات والمسائل، ونستقبلها منكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإجابة الصحيحة التي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الزلل، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. بالنسبة لأمر لبعض السلام عليكم. الله بركاته. اتفضل. حضرتك يا دكتور، حضرتك احمد الحسين محمد ابو الليل من طنطا. علي الصوت شويه. الو. ايوه اتفضل. حضرتك يا دكتور احمد الحسين محمد ابو الليل مع حضرتك من طنطا. مرحب بيك يا شيخ. حضرتك يا دكتور، يعني انا بيجي لي ساعات ان انا مثلا يعني انت ازاي تبقى مسلم، ازاي مش عارف ايه كده، يعني حاجات هوات الشيطانيه كده. ايه تاني بيجي لك؟ علي صوتك عشان اسمعك. يعني حاجات كده بحس في نفسي مثلا ازاي، يعني حاجات بتجيلي بالتكفير، يعني بحس ان انا مثلا حاجات تكفر بتجيلي كده، الناس مثلا تنفرني من الاسلام، يعني انت ازاي تروح تصلي، ازاي تتعب نفسك، ازاي مش عارف كده يعني. تمام تمام. فكيف اوقي نفسي من هواجس الشيطان والحاجات دي؟ يعني ايه اللي يخليني مثلا، يعني ايه الحاجات اللي انا استدل بها ان انا مثلا اقولها تبعد عني الشيطان؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أمين يا رب. هل يجوز إطلاق كلمة القرآنيين على المبتدئين المنكرين؟ أدعو الله عز وجل أن يتحول اسم القرآنيين إلى النكرة المنكرون إلى يوم الدين، حتى يكونوا اسما على مسمى هدانا الله وإياهم، وجزاكم الله خيرا. جميل، سؤال طيب، جزاك الله خير. حاضر، سأجيب لك إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال الشيخ. عندي عمي كبير هو في السن وتقريبا يعني مقعد. أيوة. وهو لحاله في السكن. وهو وهو لحاله، ما فيش عنده حتى مورد رزق. هل هذا أنا حابة يعني أعطيه يعني كل شهريا مبلغ من المال، وهذا المبلغ يعني بس ترحما على أمي، فهل يمكن ذلك أم لا؟ حاضر، سأجيب لك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا شغال في شركة. أيوة. الشركة بتبيع بعض المنتجات لمورد، فهم بيطلبوا يبقى فيه أكتر من مورد، فانا في حد تاني ممكن اجيبه بس انا اشاركه، هل ينفع اشاركه ولا يبقى حرام؟ تاني سؤال حضرتك يا شيخ، انا شغال في شركه، الشركه دي عندها منتجات بتبيعها لمورد. ايوه. الشركه طالبه يبقى فيه بدل المورد بيبقى فيه اتنين. فانا في حد ممكن اجيبه واشاركه، وهياخد الشخص اللي هيجي يشتري ده هياخد بنفس الاسعار ويمكن اكتر، فهل حلال او يعني في حرمانيه ان انا اشاركه ولا عادي؟ حاضر، شكرا جدا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه الشيخ معايا. اتفضلي. انا في الاول بشكر الشيخ محمد حسان جزيل الشكر وبدعي له بطوله العمر والصحه. امين يا رب. امين يا رب العالمين. وفي البدايه بقول لحضرتك كنت عايزه استفسر عن شراء سياره عن طريق البنك. حاضر. يعني البنك هو اللي بيشتريها وبيقسط المبلغ، يعني اللي بيشتريها بيبقى ليها فوائد بس يعني تقسيط. ايوه ده السؤال الاولاني. بالنسبه للسؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا كنت عايزه اعرف في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول يعني فيما معناه ان الميراث لازم يتوزع بعد ما الميت يموت، مش عارفه المده بالظبط، 3 ايام او كام بالظبط. حاضر. وعايزه حضرتك يعني توضح كيفيه تقسيم الميراث اذا كان في يعني بيأخروا، يعني الورثه بيأخروا توزيع الميراث، اذا كان شقه مثلا بيأخروا توزيعها او بيعها او يعني ما بيتوزعش على طول يعني الميراث. حاضر. شكرا. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حيا الله فضيله الشيخ عبد الله عبد الحميد. حياك الله. جزاك الله خير. معك ابو معاذ من الجزائر. يا مرحبا يا ابا معاذ. نسال الله ان يبارك فيك، ولدي اسئله بارك الله فيك. امين يا رب، جزاك الله خير. عندي سؤالين يتعلقان في نفس الموضوع. تفضل. في موضوع واحد طبعا. تفضل. السؤال الاول، هل مس الذكر بباطن الكف او من ظاهر الكف فوق الثياب، هل هذا يبطل الوضوء؟ ثم السؤال الثاني، بعد الانتهاء من غسل الجنابة إذا مس الإنسان الفرجين، هل هذا يبطل الوضوء سواء مسهما من باطن باليد مباشرة أو فوق الثياب، هل هذا يبطل الوضوء أم لا؟ حاضر. أما السؤال الثالث والأخير، إذا لم يتمكن الإنسان الاستنجاء باليسرى، فهل إذا استنجى باليمنى هل عليه شيء؟ إذا لم يتمكن، مريض مثلا أو إيديه مشلولة؟ لا ليست مشلولة، هكذا لا يتمكن من، يعني إيديه سليمة؟ نعم. طيب. ولو سمحت أبقى على غرفة التحكم حتى أعطيه ملاقة من هذا. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عبد الله. وحياك يا أخي. يعني أنا أحبك في الله حبا جما والله. جزاك الله خيرا. أحبك الله في الله أزل. يعلم الله أحسبك من الصادقين المتجردين لله. جزاك الله خيرا. وأنا يعني لولا أني أعلم كراهة المدح لتكلمت يعني. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. وإياك الله يكرمك وإياك. والله يعني رجل اقترض مني مبلغا من المال. معي؟ تفضل يا اخي. تفضل لك. تفضل. فهو توفي في الحقيقه، ولكني انا سامحته. يعني ولم ارد ان ابلغ اهله او شيء، يعني ربما شق عليهم هذا، فما الحكم؟ اني سامحته بفضل الله. طالما سامحته خلاص. نعم خلاص، لا حرج عليك ولا عليه ان شاء الله، وانت تاخذ ثواب. نعم. ان شاء الله انت تاخذ اجرا ان شاء الله. يعني هل ابلغ ام لا ابلغ؟ يعني انا لا داعي. لا داعي. طب حديث النبي عليه السلام يعني الان بردت جلدته او طب ما انت سمحت. نعم خلاص انتهت، بردت جلدك. جزاك الله خير. وجزاك يا اخي، ربنا يكرمك. اما السؤال الاول يا اخواننا الافاضل، السائل الاخ الكريم الذي قال انه يشعر بالتكفير، يقول له الوسوسة كيف تصلي وكيف تزكي. طبعا الشعور بالوسوسة لها طرق عدة للعلاج، أقول بعضها لا كلها. الطريق الأول أنه يكثر ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن قال الله عز وجل ومن شر الوسواس الخناس. قال العلماء في تفسيرها أنه أن الشيطان له يدان ورجلان ومنقار، فيداه في يد ابن آدم، ورجلاه في رجليه، ومنقاره في قلبه، فإذا ذكر ابن آدم الله عز وجل خنس الشيطان، وإذا سكت ابن آدم عن ذكر الله عز وجل وسوس الشيطان، فالذكر الدائم يكبت الشيطان ويقهره. الأمر الثاني، العلاج الثاني، قراءة القرآن الكريم. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بهم مشركون. فإذا أكثر الإنسان ذكر الله عز وجل واستقام على الطاعة ليس للشيطان عليه سبيل. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فهذا هو العلاج الثاني. العلاج الثالث أنه يسأل أهل العلم، يقول لهم إن الشيطان يقول لي كيف تصلي وكيف تزكي، لا داعي لهذه الأعمال، فسيقولون لك إن الكون الذي حولك هذا يدل على وحدانية الواحد عز وجل وعلى قدرته وعلى أن هناك يوم آخر. يا أخي أمر واضح، قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا نظرت فقط إلى الكون حولك آمنت بالله، لأن هذا الكون لا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله، فإن القوات كلها وإن العالم كله مهما وصل إلى العلم لن يستطيع أن يحرك الشمس من مجراها ولا أن ينزلها إلى الأرض، ولو استطاع أن يصل إلى السماء ويعبث بها لفعل بها كما يعبث في الأرض. هذا يدل على عجز ابن آدم وعلى قدرة الواحد الديان الذي هو على كل شيء قدير. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر يا أخي، أعضاؤك هل وجدت لها بديلا؟ هل وجدت مصنعا يصنع بديلا عن الكلية أو بديلا عن الكبد الذي يمرض؟ إنما ينقل من إنسان آخر صنعه الله عز وجل. هذا يدل على قدرة القادر ووحدانية الواحد عز وجل بأنه القادر وحده. كذلك أعظم الأدلة الموت، قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فربنا يعجز عباده والناس يجتمعون حول المحتضر ولا يستطيع أعظم الأطباء أن يرد إليه الروح. هذا يدل على قدرة القادر عز وجل وعلى ضعف ابن آدم وضعف المخلوقات كلها. فبهذا يثبت التوحيد، فتصلي له وتزكي له وتحج له وتركع له وتسجد له وأنت مطمئن بأنه الواحد القهار سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل يجوز سؤال طيب، الأخت فعلا بتنكر على من يسمون من ينكرون السنة أنهم قرآنيون. لا والله، لا قرآنيون ولا سنيون، إنما هم ضالون مضلون، فالقرآن يتبرأ منهم لأن القرآن قال فيه الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن قال فيه الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن يقول وإن تطيعوه تهتدوا. القرآن يقول ما على الرسول إلا البلاغ. القرآن الكريم يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. السؤال الثالث، تقول إنها عندها عمها لا وحيد، لا يوجد من ينفق عليه. طبعا ربنا الرزاق سبحانه وتعالى والله لا ينسى أحد، لكن تقول هل تستطيع، هل يمكن أن تعطيه من مالها رحمة لأمها؟ أقول نعم، يجوز أن تعطيه من مالها صدقة على أمها أو من زكاة مالها. فهناك حديث صحيح البخاري أن زينب زوج ابن مسعود أرادت أن تتصدق، فقال لها عبد الله بن مسعود إن أفضل من تصدقت عليهم أنا وأولادك. فقالت سل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سليه أنت. فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بلال ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ولا تخبره من نحن. وقد وجدت امرأة على الباب حاجتها مثل حاجتها، يعني تريد أن تسأل نفس السؤال. فدخل بلال فقال يا رسول الله إن زينب تقول لك إنها تريد أن تتصدق، فزعم زوجها أنه أولى من تصدقت به عليهم، من تصدقت بمالها عليهم هي وأولادها، تقول ولست بتاركتهم، أي يعني كده كده أنا سأنفق عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم من؟ قال زينب. قال بلال زينب. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وصلة، صدقة وصلة. فكذلك هذه الأخت اعطاؤها لعمها صدقة وصلة. السؤال بعد ذلك، رجل يعمل في شركة، هل يشارك مورد آخر يأتي؟ الأفضل أنه يخبر الشركة، يخبر الشركة بهذا الأمر، لأنها هي التي ستعطي أجر الاثنين. السؤال بعد ذلك، شراء سيارة عن طريق البنك، لقد تكلمت في هذا الكلام كثيرا ووضحته كما قال به كثير من أهل العلم من المعاصرين، لأن هذا الأمر محدث. بالنسبة أي سيارة يا أخوانا من أمر من البنك، لازم حتى تخرج عن طريق الربا فلابد أن تتبع تلك الخطوات. أولا، الذي يريد أن يشتري السيارة يخبر باسمها أو ماركتها البنك، ويقول له مثلا أنا أريد أن أشتري سيارة كذا ماركتها كذا من المعرض الفلاني. فالبنك يذهب بالناس المسؤولون فيه، يذهب إليهم، يذهب واحد منهم إلى السيارة وإلى المعرض. خلي بالك معايا واهتم بالكلام ده جدا، الخطوات دي دقيقة مهمة جدا جدا لشاري السيارات، والحمد لله في ناس التزمت بهذا الأمر، وإن كان الأول الأمر صعب جدا، لا لا لا, لا يعني ينفذونه، بيقول ما بيرضوش، لكن الحمد لله مع كثرة الملتزمين الذين يريدون أن يشتروا بهذه الطريقة الحمد لله الناس التزمت. يذهب واحد من البنك للمعرض ويشتري السيارة بالفعل باسم البنك، إذا كانت السيارة مثلا ب50,000 ب70,000 ب80,000 ب100,000 ويدفع ال100,000 ويتملكها رسميا بأوراق رسمية باسم البنك، أدي واحد. ثانيا، أنه يأخذها كمان ويضعها في جراج البنك، ثم يأتي الشاري ويذهب إلى البنك ويقول أريد أن أشتري منك السيارة التي في المعرض تحت الماركتها كذا، الماركتها كذا، فيديها له بالشعر بالسعر بالتقسيط بقى الكامل، إذا هو شراها ب 100 يبيعها له مثلا 120، يقول له ثمنها 120 على مثلا 3 سنين أو 4 سنين، يقول له خلاص اتفقنا. فأصبح هيعطي البنك مال ويأخذ منه سلعة. أما الطريقة الأولى، لو أن البنك أعطى المعرض المال وصاحب السيارة سيسدد للبنك بقى مال بمال ربا، مال بمال بزيادة ربا. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فما زاد فهو ربا، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فما زاد فهو ربا، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، 6 أنواع ربوية لا يجوز فيها التفاضل المشروط. فمن هنا فبيخلص، لا لكن في رواية فإذا اختلف البيعان فبيعوا كيف شئتم، بقت سلعة بمال خلاص خرجنا، أو ذهب بفضة أو فضة بتمر أو تمر ببر، أما ذهب بذهب لازم مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهكذا. فدي بقت إيه، الملك البنك بيعطيه سلعة وهو يعطيه مال، ما بقاش ربا. لكن الأول كان يعطي يأخذ السيارة من المعرض والذي يدفع له البنك وهو يسدد للبنك بزيادة، بقت ربا. الخطوات دي مهمة جدا في شراء السيارات عشان نبعد عن الربا، والحمد لله بقت دلوقتي ميسرة خاصة في محافظة السويس، الناس تفهمت من كثرة الطالبين لهذه الأمور، فالحمد لله تفهموا وبدأوا يجيبوها بالطريقة الشرعية، وإن شاء الله تنتشر في الباقي. ودي كلام مش كلام لوحدي، كلام كثير من أهل العلم. بتقول السائلة بعد ذلك، تقول أنها الناس بتأخر توزيع الميراث. الميراث ده يا أخوانا بيقعد الناس تظن أن الميراث أمر بالاختيار، إن شاء وزع وإن شاء ترك وإن شاء أخر وإن شاء أكل كما هو منتشر بين الناس أمر خطير. قال عز وجل منكرا على عباده وتأكلون التراث أكلا لما تراث يعني الميراث وتحبون المال حبا جما أكل الميراث أمر خطير ولو درهم ولو درهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من ظلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضلي. لو سمحت قليت ألبس ثلاث أسئلة بس خفاف يعني. تفضلي. أنا دلوقتي أول سؤال أنا كنت كان معايا حلق رحت عشان أبدله يعني فالأول بعته بعد كده خدت الفلوس من الشارع من الراجل ورحت طلعت بره المحل ورحت دخلت تاني على اساس ان انا اشتري حلق من اول وجديد يعني كويس. فده اول سؤال فده صح ولا غلط؟ صح كده صح صح يعني ايوه كده صح. طب الحمد لله ربنا يبارك لك. تاني سؤال انا مثلا ايه في الفرن يعني بروح الفرن مثلا كده بنبقى واقفين طوابير يعني فبلاقي واحده بتيجي تبقى معاها فلوس زياده من غير ما تقف حتى يعني بتدي الفلوس للراجل بتاخد العيش وبتاخد بعدها وبتمشي. فواحده قالت لي هي بتدي له فلوس زياده على اساس اللي هو ايه يمشي يعني بصراحه طب ده كده يعتبر هو يعتبر رشوه. فقالت لي لا يعتبر مش رشوه ده كده ايه عشان يمشيها وعادي يعني ما فيهاش حاجه. فانا قلت اسال في الموضوع دوت. ماشي حاضر ماشي ربنا يبارك لك. التالت سؤال انا لما مثلا بصلي العصر او بصلي اي وقت فبسبح الختم يعني عشان اختم الصلاه فبلاقي نفسي بسبح بالزياده يعني مثلا ممكن اقول الحمد لله يجي 3 4 مرات فمش واخده بالي يعني بعد كده افتكر ان انا المفروض اقول ايه يعني مثلا ايه اللي وراه يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر فبلاقي نفسي ان انا بسبح يعني ايه كتير وكده بعد ختم الصلاه. فهل ده حاضر. خير ليا يعني ولا هجيبه لك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. مسابقه كره القدم يعني كانت دوره ومشاهده اذا خدنا الجواز لعب كره القدم والضوابط مسابقه ثاني وضح صوت مسابقه لا مسابقه كره القدم أيوة. الدوره الدورات او مشاهده أيوة. كل فريق من الفرق بيدفع مبلغ من المال واللي بيكسب بياخد جايزه بيجيب المال ده جايز. حاضر. الدورات وما شابه يعني فهل هذا كذا؟ السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي فضيله الشيخ ان شاء الله انا طالعه الحج السنه دي فانا هنطلع ان شاء الله مكه على طول فطبعا احنا هنروح اعمل العمره متبتع ايام فهيصادف ان ايام يوم الوقفه من لحد ايام التشريق هيكون عذر شهري فطبعا يعني احنا هنكون خلصنا مثلا ايام التشريك وكده وبعد كده هنطلع على طول على المدينه فانا مش عارفه ان هو طبعا محلل اللي هي كله فانا اسمع ان معاد الطواف فطبعا انا كده يبقى فاضل لي الافاضه والوديع فلو فرض وحصل كده يعني اعمل ايه كده لاني طبعا هكون مضطره ان انا هنسافر هروح على المدينه مثلا خمس يوم العيد او رابع يوم فمش عارفه اعمل ايه حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. على حاجه اتفضل. اتفضل. عايز اساله على حلم. ايه حلم؟ حلم لا بلاش لو سمحت. السلام عليكم. السؤال اللي بعد ذلك توزيع المراس يا اخوانا امره خطير جدا. قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. فلازم الناس تخلي بالها من الكلام ده لان فعلا اكل مراس انتشر من غير خوف كده من غير خوف يقول مش هديك حقك. الولد يقول لاخواته مش هديكم حقكم او البنت تكون ابوها كاتب لها تقول مش هديكم حقكم او الام تعطي بعض الاولاد دون غيرهم او الاب يعطي يكتب لهذا ويكتب لهذا. كل هذه امور خطيره لا تصح حتى القسمه لابد من العدل. لو ان الوالد على قيد الحياه واراد ان يقسم بين اولاده فيعدل لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال كما روى الشيخان في صحيحهما نحلني ابي نحله فأبت أمي إلا أن أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال فإني لا أشهد على جور. فحتى التقسيم يكون بالعدل والميراث يكون بالعدل كما ذكره الله عز وجل في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا بقى البنت النصف إذا كانت لوحدها البنتين التلتين إذا كانوا أولاد وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين الأم لها أحيانا السدس وأحيانا الثلث وهكذا. كل الأمور لابد نكون عارفينها ونسأل أهل العلم فيها ودي اسمه اللي اسمه علم الفرائض، اللي اسمه علم الفرائض الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يرفع، أخبر أنه أول علم يرفع، فهذا قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنه أول علم يرفع، فلا يجوز تأخيره إلا العذر الشرعي. سائل يقول هل مس الذكر فوق الثياب ينقض الوضوء؟ لا، أما إذا من غير الثياب فهناك رأيان لأهل العلم. حديث بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا توضأ، حديث مرفوع. وحديث طلق قال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، والراجح أنه حديث بصرة مقدم على حديث طلق أنه إذا أن الإنسان إذا مس ذكره من غير حائل يعيد الوضوء. ومس الذكر يا أخواننا بالمناسبة لا يكون، أو الفرج عموما لا يكون إلا باليد اليسرى، لما رواه البخاري في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على الصحابة يصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه إلا اليمين. الثاني عشان كده بيقول وهل الاستنجاء باليمين يجوز إذا كان مشلول أو مريض مرض شديد أو لا يستطيع، أما كسل أو كده أو محاولة لا، الأفضل لأن أمر خطير أن يمس الذكر باليمين. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حدثت الفتنة أيامه احتج فقال على ما تقتلوني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة، فوالله ما تركت ديني ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت نفسا بغير حق وما مسست ذكري بيميني. بيعتبرها حاجة كبيرة، تقتلوني ليه وأنا عمري ما مسست ذكر بيميني؟ دي أمر كبير بنصح به أهل الفضل وأهل الخير وطلبة العلم، إن الإيد اليمين دي لا تكون الأشياء الراقية، والإيد اليسرى هي التي الاستنجاء والاستنصار وإمساك النعلين وغير ذلك من الأمور الدنيئة. السائل بعد ذلك يقول رجل اقترض مبلغ من المال هل يجوز مسامحته؟ طبعا فيش مشكلة. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالترك أفضل من الميسرة، كمان ميسرة تصبر عليه، الأفضل منه تصدق عليه تسيب له تترك له، أما تاخد منه زيادة ربا تدي له 1000 تاخدهم 1000، وإذا صبرت عليه فهذا ثوابه عظيم، وإذا تركت تاخد 1900 أو 950 أو 800 فهذا أفضل عند الله عز وجل. حتى قالوا الشيء الوحيد النافلة أفضل من الفريضة في الصواب هو هذا، هذه المسألة. قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم، يا أفضل من اللي هو السداد اللي هو واجب. سائل بعد ذلك يقول، تقول سائلة معها أرادت أن تبيع حلق وتبدله وخرجت ثم رجعت، ده كلام طيب تبيع القديم وترجع وتاخد ثمنه وتلف لفة في السوق وترجع تاني تشتري جديد بعقد جديد وبيع جديد عشان ما يكونش ذهب بذهب. اللي تقف في الفرن وعايزة تمشي فبتدي صاحب الفرن زيادة عشان يمشيها قبل الطابور الطويل اللي واقف، دي عينه الرشوة، مش فيها شبهة، دي رشوة حقيقية، هي الرشوة حقيقية كده، العلماء عرفوها بذلك، أن يدفع ليأخذ حق غيره أو يأخذ غير حقه، هو دي رشوة حقيقية التي تدخل في حديث النبي عليه السلام لعن الله الرشوة والمرتشي. إلا في حالة واحدة، من الحالة واحدة هي تستأذن كل الصف والصف كله يأذن، كل الصف الواقف يأذن، أما الناس تتهاون في مثل هذا الأمر يا أخوانا، وبعض الناس بتاخد بالعافية، كل هذه ذنوب، يبقى جاي متأخر ويستغل سوء خلقه أو قوته أو شبابه أو هو ما يهموش ويدخل داخل ويقول له هات، يجي واحد يقول له يا أخي في الطابور مش واقف، هذا كله عند الله كبير. اتق الله، الله أقوى منك وأكبر منك، ولو واحد في الواقفين ضعيف وقال حسبنا الله ونعم الوكيل مش هيسيبها لك، لن تمر أمامك إلا أن يصيبك الله عز وجل ببلاء إما في الدنيا وإما أن ينتقم منك في الآخرة. خلي بالنا من الكلام البسيط ده، قال تعالى وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. الناس بتحكي كتير، يجي واحد شاب بيستغل سوء خلقه وجسمه قوي عضلات ويطلع ويقف قدام والطابور واقف، واحد يقول له يا اخي لو سمحت، يقول له اسكت، وطبعا صاحب الفرن خايف منه فيديله، ده انت تحملت يا فاضل، تحملت الكثير على اكتافك، الظلم ظلمات يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشحة فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فيخلي باله اللي بيتهاون في حقوق إخوانه بيستوي فرحان، ولا أنا جبت أوام ما أقفش أنا في الطابور، ما تقفش في الطابور خلاص ما تشريش، لكن تظلم المساكين اللي واقفين، الناس المساكين اللي واقفة بقالها ساعة في الطابور. اتق الله اتق الله اتق الله، إن كنت لا يقدر عليك أحد من الناس فالله أقدر عليك ولن يتركك. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. خلي بالك يا أخي خلي بالك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل سلم بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. عندما في سؤال بس حضرتك أقول لك عليه. تفضل. والله كان في والدتي متوفية وعايز أجيب لها الدحة كده أدبحها على وقفة عرفات. حلها. حاضر. أفرها لله. حاضر مفيش مشكلة هقول لك إن شاء الله. تفضل يا باشا. حاضر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لك يا شيخ أنا في مشاكل كده مع مراته وكده. ف يعني حلفت عليها وكده، فدلوقتي وصلت معايا كل مره برجعها وسامح ارجعها وسامح، ربنا موجود عارف مين اللي ظالم ومين المظلوم يعني. فدلوقتي اخر مره عشان انا معايا بنتين وكده، ف قلت لها هتيجي في الشقه بس انت في مكان وانا في مكان، يعني انت في اوضه وانا في اوضه وما فيش عشره تاني، يعني انا كنت حالف وخلاص الحلفان اللي عندي خلص يعني. ما فيش سماحه تاني عندي يعني خلاص. حاضر اجاوب لك اقول لك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. السؤال الذي بعد ذلك، الاخت التي تقول انها تسبح زياده لا حرج، من الافضل تعد عشان السنه يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على حديث البخاري على امر اذا فعلتموه؟ قال ما قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ قالوا بلى. قال تسبحون كل دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 أو 34. قال فاختلفنا فيما بيننا، يعني هل نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ قال فرجعت إليه فقال تقولون دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. فالأفضل العدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، لكن الزيادة نرجو أن لا يكون بها بأس إن شاء الله. السائل الكريم الذي يقول أنه مسابقة كرة القدم يعطي كل فريق والذي يكسب يأخذ هذا جائز، هو هناك نوعان من الجوائز. نوع أنه يعني يجمعون من بعض كل واحد يدفع مبلغ من الفرق، واللي يكسب يأخذ المبلغ من الكل، يأخذ المبلغ المجموع، هذا هو الميسر، ده ميسر فعلا. أما المباح الذي أباحه أهل العلم أن رجل من الخارج، رجل من أهل من الناس اللي من أهل رجال أعمال مثلا، أو رجل يعني يحب هذه اللعبة ومستريح ماديا فيقول أنا علي الجائزة للسابق، هذا لا بأس به. واحد يدفع من خارج الفرق، واحد مشاهد يدفع من خارج الفرق يقول أنا علي الجائزة إن شاء الله ويعطي الفائز من عنده، فهنا لا بأس إن شاء الله. أما يلموا من بعض وليكسب ياخد، ده ميسر، ميسر عينه الميسر، لكن واحد هو اللي يدفعها ماشي، أو واحد منهم سواء خسر أو كسب هو هيوزع على الكل هيديها للفائز، برضو واحد هو اللي هيدفع، لا حرج إن شاء الله عز وجل. ايوه كله يدفع مفيش مشكله، لو اشتركوا مع بعض في الملعب وتمن الملعب وكله يدفع، مش الفائز بس ولا المغلوب بس ماشي، اما المغلوب يدفع والفائز ما يدفعش ميسر. السؤال اللي بعد ذلك، تقول انها خارجه الى الحج الى مكه متمتعه، ويصادف ايام التشريق انها يكون عندها الدوره، ماذا تفعل في الافاضه والوداع؟ إذا ذهبت إلى مكة متمتعة وهي طاهرة فلا حرج، وبعد كده ما فيش أي إشكال في الحج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوجدها تبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال لا عليك، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. خلي بالك معايا بقى يا أختي الفاضلة، قال لها إنما سلام، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، اعملي كل شيء إلا الطواف، والذي يترخص في الطواف الآن يكون مخالفا لكلام النبي عليه الصلاة ومخالفا لكلام أهل العلم المحققين. ما ندورش على الأقوال الواهية التي خالفها الصواب ونقعد نتعلق بيها. ممكن يكون في بعض الناس قال أباح ذلك، بس النصوص أولى، كل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك رحمه الله إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقولش بقى نتمسك بأي رأي ونقول كده، الرأي اللي معاه دليل، خاصة إذا قال به بعض أهل العلم. ايوه تعتب عليا لو انا خدت بالحديث من غير مرجع، من غير ما يكون ليا فيه سلف، اما سبقني بعض اهل العلم الذين قالوا بهذا الحديث فانا المحق، لاني انا اخذت بالنص بقول اهل العلم. اما اخذ بقول اهل العلم من غير نص كده غير صواب، كده غير صواب، بعدنا عن السنه. وكان الصحابه بينكروا هذا القول. اما عبد الله بن غفه حيث رواه مسلم، كان له قريب يخزف يعني حاطط حصى على إبهام بين إبهامه والوسطى وعمل يعمل كده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخسف، فبرضه قاعد يعمل كده. قال أقول لك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخسف ولا تزال لا أكلمك أبدا. حديث صحيح مسلم. زعل منه وغضب عشان قال له النبي عمل، النبي قال لا وهو عمل يعمل كده. قال إنها لا تقتل الصيدة ولا تقتل العدو ولكن تفقأ العين والعياذ بالله، فقعد مصر. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وما نطوفش بالبيت ابدا الا ما تطهر، الا ما تطهر، ما نقولش غير كده، ما نقولش غير كده. بل حديث صفيه برضه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد قالوا له صفيه حاضت في الاخر، قال حلقة عقرة احابستنا هي وقد سمعت باذني ورأته عيني. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الحج سمعت حقيقة مش في تسجيل وهو يفتي هذه الفتوى، وقال له رجل إن امرأتي حاضت ولم نطف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن صفية أحابستنا هي امرأتك تحبسك حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة اللي هو الركن. قال له يا شيخ أنا معاد الطيارة غدا إن شاء الله وكده. قال أنا أتصل لك بالمسؤولين يؤجلون لك الطائرة. أمامنا في منى رحمه الله تعالى، ما فيش لعب في الفتاوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أحابستنا هي يعني هتخلينا نستناها، إذا لازم تحبسك زوجتك لو حاضت حتى تطوف طواف الإفاضة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أفاضت، طافت الإفاضة باقي الوداع بس. قال إذا فانفروا. فمن هنا أخذ العلماء ألا على الحائض وداع، المرأة الحائض ما لهاش طواف وداع، الطواف الوداع على رجال. بل وعلماء المحققين من أهل الحجاز في هذه المسألة هم متخصصين في الحج فعلا، قالوا لو طاف الإفاضة في آخر أيامه أجلها الآخر تجزئ عن الإفاضة وعن الوداع. فهذه أقول لها استنى، إذا كان الإفاضة تفطيها قبل الحائض لحقتي لا حرج عليك ما فيش وداع. أما إذا حطي قبل طواف الوداع قبل طواف الإفاضة فلا بد أن تنكسي هناك حتى تطوف الإفاضة. أمر الطائرة والكلام ده دلوقتي الحمد لله بيبقى في ناس تروح تأجل تشوف أي طيارة تانية، الأمور موجودة في محطات الطيران ومكاتب الطيران الحمد لله، الأمور متيسرة غير الأول، بيشوف على الكمبيوتر ويشوف الفاضي فين والساعة كام وكده، وبيشوف مكان تاني، واللي بيتقي الله يجعل له مخرجة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجة. السؤال بعد ذلك، له والدة يريد أن يذبح لها هناك في عرفة. الذبح يا أخي بيكون في منى مش في عرفة، خلي بالك يعني الذبح يكون في منى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في منى نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالذبح يكون في منى في مشاعر الحج في منى. يجوز أن يذبح لوالدته بنية الصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث ابن ماجة وقد صححه الألباني إن مما ينفع المؤمن بعد موته، وذكر ستة أشياء، قال علم علمه أو ولد أو ولد صالح تركه أو مصحفا علما علمه أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه أو تصدقة تصدق بها قبل موته يبقى له أجرها بعد موته. سبع أشياء تبقى للمؤمن بعد موته. فدي إذا أراد أن يذبح بنية الصدقة على أمه فلا حرج. وحديث مسلم أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو عاشت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت. نعم إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة وأظنها لو عاشت تصدقت أفأتصدق عنها؟ ممكن أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فهذا يجوز أن يذبح عن أمه ولا حرج عليه في ذلك بنية الصدقة عليها. لا يذبح لأشخاص ولا يذبح لولي ولا لنبي ولا لشيء، إنما يذبح بنية الصدقة على أمه. السائل الذي يقول أنه في هناك حلف على زوجته وقال جاي رجعها بعد كده حلف كذا مرة وقال انت في مكان وانا في مكان، هو ما قاليش حلف ايه، لكن انا هقول اذا كان حلف بالله عز وجل فلا حرج، وهذا انصح به اخواني وكل الشباب وغيرهم من الرجال. إنك إذا غضبت مع زوجتك عندك حلان أو ثلاثة. الحل الأول إذا قدرت على نفسك تصبر، إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاتجع أو توضأ، فإن الشيطان خلق من النار وإن الوضوء من الماء والماء تطفئ النار. وإما مش قادر يبقى إيه؟ عندك حل تاني، إنك ممكن تمد إيدك وما تمدش لسانك، لأن مد الإيدين وإن كان مش محبوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب خياركم، لكن ليها حل، الأمور تتلم. أما إذا قلت طلاقة دخلت في متاهات، خاصة إذا كانت امرأتك طاهر طهرا لا جماع فيه، وأنت تلفظت وقلت هذا اللفظ وأنت في عقلك، فهذا خطر، خطر شديد. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. الحل الثالث الأفضل إن أنت تحلف بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لأن الحلف بالله له كفارة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فاحلف بالله تلاقي لها حل. أما بالطلاق، الطلاق مرتان. قال رجل ابن عباس حلفت على امرأتي 100 طلقة، قال بانت منك بثلاث وعليك 97 يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا غضب هنا القوة، أنك تملك نفسك وتملك لسانك، مش قادر تملك لسانك احلف بالله لأنها كفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا على الهدى حتى نلقاك، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زينة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صد عنا وعن ديننا وعن نبينا وعن بلدنا وعن نعمك علينا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم كل من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمة أو برسم أو بقلم، اللهم شل لسانه وشتت أركانه وجمد الدم في عروقه واجعله عبرة لغيره وألقيه في نار الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ومن أحب نبينا صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، اللهم ادفع عنا وعنه كل سوء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تذل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المجدى نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبذور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.